سنة القراءة عند أحمد. من في أحمد؟ في أحمد غيرك يا أحمد؟ طيب بعد الحاء أشرف، قبلك أحد؟ أشرف ما كثير شيء. من؟ سمي لنا. في قبل الشين أحد؟ في خاء؟ أحمد موجود؟ أحمد يلا أحمد تقرأ علينا. ها؟ ما وش؟ لا ميخ تصدق عليها وكرا هي ليلة واحدة من شيث ألا تعود. ها؟ ما في شكال يا رجل أمه رجل ما في شكال لأن سمحنا لك نخشى نفتح باب الاستعفاء. تعال بس أحمد إن كان شاء الله يلا. ها أما مشكلة ما أقدر عاد. إذا يلا يا أشرف. ها أمين أمين أمين بعد أشرف. إدريس أين إدريس؟ يلا يا إدريس. فصل وانحاز المسلمون إلى النجاشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل وانحاز المسلمون إلى النجاشي آمنين، فبعثت قريش في أثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا للنجاشي ليردهم عليهم، وتشفعوا إليه بعظماء بطارقته فأبى ذلك، فوشوا إليه أنهم يقولون في عيسى قولا عظيما يقولون إنه عبد، فاستدعاهم ومقدمهم جعفر بن أبي طالب. فلما أرادوا الدخول عليه قال جعفر: يستأذن عليك حزب الله. فقال للآذن: قل لهذا يعيد استئذانه. فأعاده. فلما دخلوا قال: ما تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر: صدعا من كاف ها يا عين صاد. فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال: ما زاد عيسى على هذا ولا مثل هذا العود. فتناحرت البطارقة حوله. قال بالحاء تناحرت وما تناحرت يعني أظهر صوتا. فتناحرت البطارقة حوله قال: وإن نخرتم والله. قالتم مشكورا لك. وإن نخرتم قال: وإن نخرتم والله. قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، من سبكم غيم، والسيوم بلسانهم الآمنون. وقال للرسولين: لو أعطيتموني دورا من ذهب. ما شكرك دورا أو دبرا مشكولة دبرا فتح الدال دبرا من ذهب. وقال للرسولين: لو أعطيتموني دبرا من ذهب، يقول جبلا من ذهب، ما أسلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين. ثم أسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذكره ابن القيم رحمه الله ومجمل مختصر لما فعلته قريش تجاه المهاجرين إلى النجاشي، وتلاحظ كيدهم وتفانيهم في رد هؤلاء الذين هاجروا إلى النجاشي. أولا بعثوا لهم هذين الرجلين مع بعد المشقة وكلفة السفر، لكن لهم مقصود وصد هؤلاء المهاجرين. ثم أيضا تكلفوا هذه الهدايا، والهدايا لا تظنها شيئا يسيرا، لأن الهدايا سوف تهدى إلى رجل غير عادي، إلى ملك في قومه، فلا شك أن الهدايا سوف تكلفهم ثمنا واختيارا ونقلا، ولكن مع ذلك استسهلوا كل هذا في سبيل يرد هؤلاء المهاجرين. وهذا داب على كل حال، هذا داب أعداء الدين أنهم يستسهلون كل صاب في صد الناس عن دينهم، ينفقون أموالهم ويبذلون أوقاتهم ويضحون ربما برجال منهم لكي يقضوا على المسلمين ما استطاعوا، لكن الله غالب على أمره. ذهبوا هؤلاء واستعانوا بالوشاية، قال فوشوا إليه أنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، وأن جاشي على أي دين؟ على النصارى، والنصارى يعظمون عيسى عليه السلام. ما هي الوشاية؟ يقولون إنه عبد، والنصارى يقولون إن عيسى إله أو ابن الله. قال فاستدعاهم ومقدمهم جعفر بن أبي طالب هو الأمير عليهم. ثم جرت هذه المحاورة التي اختصر المؤلف حتى تلا جعفر عليه صدرا من سورة مريم، وإنما اختار سورة مريم لأن فيها ذكرا لمريم وعيسى، فاختيار موفق. ثم لرجحة عقلي النجاشي قال ما زاد عيسى على هذا ولا مثل هذا العود، يعني أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام مطابق لما جاء به عيسى من قبل. قال فتناخرت بطارقته حوله، يعني جعلوا يخورون ويصدر منهم الصوت الذي يدل على الإنكار. ثم بعد ذلك بين لهم وأمنهم وقال الصيوم، قال بلسانهم الآمنون، ثم رد عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين، والحمد لله رب العالمين. نعم. ثم أسلم حمزة وجماعة كثيرون، فلما رأت قريش أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يألو والأمور تتزايد أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب. على بني هاشم وبني المطلب ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، وكتبها بغيظ بن عامر بن هاشم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، فانحازوا مؤمنهم وكافرهم إلى الشعب إلا أبي لهب فإنه ظاهر قريشا عليهم. إلا من؟ إلا أبي لهب. عندك أبي؟ إلا أبا لهب فإنه ظاهر قريشا عليهم، وذلك سنة سبع من البعثة، وبقوا محبوسين مضيقا عليهم جدا نحو ثلاث سنين حتى بلغهم الجهد، وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية وقريش بين راض وكاره، فسعى في نقضها بعض من كان كارها لها، وأطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم وأنه سلط عليها الأرض فأكلت ما فيها من قطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى قريش وأخبرهم وقال إن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم. قالوا أنصفت فأنزلوها، فلما رأوا الأمر كذلك ازدادوا كفرا إلى كفرهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب. ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر، وماتت خديجة بعده بثلاثة، وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام. وقيل غير ذلك، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه، فخرج إلى الطائف رجاء أن ينصروه عليهم، ودعا إلى الله فلم ير من يؤوي، ولم ير ناصرا، وآذوه أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينل من منه قومه، وماه زيد بن حارثة، فأقام بينهم عشرة أيام لا يدعو أحدا من أشرافهم إلا كلمه، فقالوا اخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم، فوقفوا له سماطين، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه، وزيد يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، فانصرف إلى مكة محزونا. وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق علي أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، وهما جبلاها اللذان هي بينهما. فقال: بل أستأني بهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فلما نزل بنخلة في مرجعه قام يصلي من الليل، فصرف الله إليه نفرا من الجن فاستمعوا قراءته ولم يشعر بهم حتى نزل عليه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وأقام بنخلة أياما، فقال له زيد: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريشا؟ قال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. فلما انتهى إلى مكة أرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي: أدخل في جوارك؟ فقال: نعم. فدعا بنيه وقومه وقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم، فانتهى. إنك كذا غير مشكولة، فلا يهجه أحد منكم، مشكولة؟ كيف مشكولة؟ يهجه فتح الياء، أيوة، كسر الهاء، سكون على الجيم، فلا يهجه أحد منكم. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، ومطعم وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. نعم، هذا الكلام في عدة أمور. في أولها ذكر ما يتعلق بالصحيفة وحصار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام في الشعر، وهذا الحصار حصار مشهور في السيرة، وعلمت الحال السيئة التي لحقت المحاصرين مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى جعل عاقبة حميدة لهم. وفي بعض أخبار هذا الحصار شيء من الضعف من حيث الصناعة الحديثية، لكن أهل السيرة يتوسعون في ذلك. ومن ذلك ما يتعلق بهذه الصحيفة التي أكلتها الأرض إلا ما يتعلق بذكر الله عز وجل، هذا مشهور عندهم في السيرة مع ضعف فيها عند أهل الحديث. ثم ذكر بعد ذلك الكرب الآخر الذي لحق النبي عليه الصلاة والسلام بوفاة أبي طالب ثم بوفاة زوجه خديجة، وهذا يدل على أن هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مبتلى بأشياء كثيرة. ثم ذكر ما يتعلق بذهابه للطائف وأنهم عادوه وسلطوا عليه صبيانهم فجعلوا يقذفون عليه الحجارة حتى دميت قدماه، ومع ذلك لم يفتر ولم يغير رأيه ولم يثنه ذلك عن دعوته الشريفة فواصل فيها. ثم ذكر الدعاء المشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى آخره، وفيه ضعف لكن القصة ثابتة. ثم إنه لم يستطع أن يدخل مكة إلا بجوار أحد على ما هي العادة عنده في الجاهلية، فدخل بجوار المطعم بن عدي وهو مشرك، لكنه حمية الجوار استفاد منه النبي عليه الصلاة والسلام فدخل في جواره. ومر علينا في السيرة أن هذا المعروف من المطعم بن عدي حفظه النبي عليه الصلاة والسلام له، لأنه قد مات المطعم لكن مالك حفظه بالذكر، تذكرون هذا لما جاءه عصر بدر ماذا قال؟ أنا لو كان وطن بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم لهم، لمعروفه السابق. هنا فصل في الإسراء والمعراج. ثم أسري لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى البيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبرائيل، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقيل إنه نزل ببيت لحم ولا يصح عنه ذلك البتة، ثم أرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبرائيل ففتح لهما، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح السعداء من بنيه عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. ثم أرج به إلى السماء الثانية فرأى فيها يحيى وعيسى، ثم أرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف، ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس، ثم إلى الخامسة فلقي فيها هارون، ثم إلى السادسة فرأى فيها موسى، فلما جاوزه بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم إلى السابعة فلقي فيها إبراهيم، ثم رفعت له سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم أرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان خاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال ب50 صلاة. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره فأشار أن نعم إن شئت، فألا به جبرائيل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه. وفي بعض الطرق ووضع عنه عشرا، ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسا، فيأمره بالرجوع وسؤال التخفيف. قال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. واختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا، فصح عن ابن عباس أنه رآه، وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده، وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك، وقال ولقد رآه نزلة أخرى إنما هو جبرائيل. وصح عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه، أي حال بيني وبين رؤيته النور، كما في اللفظ الآخر رأيت نورا. وحكى الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره. قال شيخ الإسلام وليس قول ابن عباس مناقضا لهذا، ولا قوله رآه بفؤاده، وقد صح عنه رأيت ربي تبارك وتعالى، لكن هذا في المدينة في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد فقال نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد، ولم يقل إنه رآه في يقظته، لكن مرة قال رآه، ومرة قال رآه بفؤاده. وحكيت عنه رواية من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. وأما قول ابن عباس إنه رآه بفؤاده مرتين، فإن كان استناده إلى قوله ما كذب الفؤاد ما رأى ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى، والظاهر أنه مستنده، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبرائيل رآه في صورته مرتين. وقول ابن عباس هذا وهو مستند أحمد في قوله رآه بفؤاده. وأما قوله ثم دنا فتدلى، فهذا غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فالذي في القرآن جبرائيل كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه، فإنه قال علمه شديد القوى إلى آخره. وأما الدنو والتدلي في الحديث فهو صريح أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم فاشتد تكذيبهم له، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله حتى عاينه وطفق يخبرهم عنه ولا يستطيعون أن يردوا عليه، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وعن وقت قدومها، وعن البعير الذي يخدمها، فكان الأمر كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا. ونقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا. نقل ابن إسحاق.